وأطار الله نوره وأطار الله على توفيق الله جل وعلا

انت توفقيها بارك الله فيك، وكذلك في امكان التسقيه واغلاق الابواب في حال تعرض وصليه لحمه الى غير ذلك، انت توفقيها بارك الله فيك وتغلق الابواب وكل الاشياء تنفض علي الصلاه باسم الله وتغطي الحل باسم الله وتغطي بارك الله فيك ايه الكون وهكذا. فقد ورد النص النبوي صحيح في ذلك. نعم. باب طلاق الحائض، وفيه ثلاثه طوارئ. الطوارئ الاول ما يكون سته، واحد استقبال الذي واستدباره بلا حائض. اثنان في قوارع الطريق والضيق وموارد الناس. ثلاثه وسط القبور. اربعه في المال الخارج. خمسه في المسجد. ستة الاستنجاء لرجل من العرب أو العام. الضابط الثاني ما يكره أربعة، واحد الكلام في أثناء قضائها، اثنان الفرق في مهد الريح، ثلاثة استشعار ما فيه ذكر الله، أربعة الاستنجاء باليمين. الضابط الثالث ما يستحب، ثلاثة واحد البسملة والاستعاذة قبل الدخول، اثنان تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ثلاثة قول الغفران بعد الخروج. نعم، فاستقبال القبلة والاستقبال بلا حائل، هذا هو التوحيد. استقبال القبلة عند ضماء الحائل دولة كان رابطة أو سفرة هذا محرم ولا يجوز. أي نعم، وهناك من أهل العلم من قال أن هذا خاص بالصحراء، أما إذا كان الإنسان في كنيف يعني جدران فحينئذ لا بأس به، والذي يترجح والله أعلم أن الاستقبال والاستغفار منهي عنه على كل حال، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الاستقبال منهي عنه والاستغفار فالأمر فيه واسع، فعلمت أنه واحد الاستقبال والاستغفار محرم عند كل حاجة في الصحراء وفي الكرف، أي وراءه بين اثنين، قال الاستقبال دون الاستغفار، ثلاثة قالوا أن هذا في الصحراء وليس به في الجنين، والذي أخرجه الله أعلم النهي عن الاستقبال والاستغفار في الصحراء والكرف. أما وسط القبور فهو موت العظة، موت العظة تدرس جمعا جمعتك كامل وقد تارك وليس خوف من قضاء الحاجه، وينبغي ان تحتاج وتشدد الاموال. كنت رايتكم زياره القبور الا تزوروها بالله ان تركوا الاجر. كذلك الباري الذي ليس بجاري راكب لا ينبغي ان تكون له طويل. واما المسجد لاقامه ذكر الله عز وجل، فحينما بان الاعرابي في المسجد فالصحابه طاروا عليه وقال عليه الصلاه والسلام دعوه ولا تهجمون، فقال الاعرابي الله ارحمكم واغفر رحمنا ولا ترحم احدا بعد، فقال وقد شرط واسعا يا اعرابي. فالكسب ليس مكانا لتمر الحاجه، كذلك لا يستنكى العبد ولا تطعم ركبته يستجب بها لا يجوز، وان يجيب تبع الشاه ويستجب بها ايضا قضاء حاجه الشاه لا يجوز. وكذلك ايضا لا ينبغي لك ما يقرا لا ينبغي لك الكلام اثناء قضاء الحاجه، يعني الكلام اثناء قضاء الحاجه لا ينبغي ايضا. وكذلك ايضا البول في مهب الريح، يعني لماذا؟ لانه يتطاير عليك البول غفرانان فيأتي على بدنك أو على ثوبك، ومعلوم أن الأصل أن يقضي الإنسان حاجته هو جائز، وأما وهو يجوز بشروط، الشرط الأول ألا يمسك ذكره بيمينه، وألا يرى أحد عورته، وأن يأمن أن يتطاير غفرانان ربنا ولا تخدع وتخشى ورعاك ورد خير الجميل إذ فلا بأس الله أعلم. والاستنجاح الجميل اليمين تأكل بها وتشرب بها وتصافر بها ضربة بالنسبة للشمال لاستنجاح الاستنبار التي ما شكل ذلك. الاستنجاح اليمين أمر منهي عنه. وأما الذي يستحب تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك بالخبث والخبائث أي ذكور الجن والإناث وتفكر بيد اليسرى تخرج اليسرى وتخرج باليمنى وعند خروجك تقول اليسرى نعم. لا للزمان وخصال الدفع وفي نظام الطابق الأول أو خاطر أو خاطر تأكد استعداد الزمان عند الوقوف اثنان عند الصلاة ثلاثة عند الانتهاء إلى النوم أربعة عند تلاوة القرآن خمسة عند دخول المنزل ستة عند تغيير الواقع في الفم الضابط الثاني اتصال بالفطرة خمس واحد حرف الفم اثنان حرف الاستبداد ثلاثة نصف الدرس أربعة قصر الشارع خمسة تقسيم ترحيم الأطفال. بارك الله فيك. كل واحد عن سواك يتوصف وكل من ليس عنه سواك في اصطلاح الشيء سواك فإنها وأول السواك مشتهر عند 14 رجال وليس مشتهر عند النساء. فما رأيك أن تشتري سواك من زوجتك هدية فإنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على الوالد له حكم السواك عند كل الوجود فكر وقال عليه الصلاه والسلام. فالسواك مستحب لكن يكون اشد استحبابا عند الوجود وعند صدر الفضل فهو سواك السوء وعند الصلاه ايضا وعند الانفاق النوم فهو يكون النوم السوء وكذلك ايضا عند تلاوه القران عند تلاوه القران وكذلك عند دخول المنزل. وهذه السنة بصراحة جل لا تصطلح بها يعني أول تطلق المتن تطلق السلام وتطلق السواك إيه وتتسوى وعند تغير رائحة الفم هذا رائحة الفم. طيب وأما خصال الفطرة خمس الختان ختان نواجه على الرجال وكرامة للنساء وقد ذهب الشافعية إلى وجوب الختان على النساء أيضا وللشيخ يد الحق شيخ البصر الذي قبل السابق رسالة دافعة في هذا الأمر تبين وجوب الختان على الرجال والنساء وخرج علينا من ينكر هذا ويقول أنها أجلة فنسأل الله السلام. والاستحداد حق العالم يا إخوان عند الرجل وعند المرأة ومن المصالح أن في ليلة الأخرى بعض النساء يطالعن على عورة المرأة في حلق العالة وهذا أمر محرم كما معلوم حتى لو كان ذلك لكلها أو لأختها فضلا أن يكون الرقاب بعيد. ورأس الإبل ومن الرسول أن ينكف لو أن يحلل الإبل وقص الشارب أما حلق الشارب قال الإمام مالك ليضرب بالجريح من بعد ذلك ثم السلامة أي نعم أما القص أو الحق أو الإدهان أو الجذب فذلك وارد أما الحق فليس بوارد. لا وتقليم الأظفار بعض الإخوان يقول الأظافر هذا خطأ والصواب تقليم الأظفار تقليم الأظفار اليمين والرجلين. نعم باب الوضوء وفيه ثلاثة نظرات الضابط الأول فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه المحموضة والجسم شعر غسل اليدين مع المرفقين وتقليل الأصابع مسح الرأس ومنه الفنان غسل الرجلين مع العقيم وتقليل أصابعهما الترتيب الموالاة. الضابط الثاني شروط الوضوء سبعة انتظار من الفكر الإسلام العرش النية التمييز فرق الماء الماء طهور إزالة ما يمنع الدخول على موافرها. هذا وقوفها داره اللي بتوزن هذا الكتوكي. المسكين وكان ذلك أيضا. وكان هناك رجل حقوق الله على المسلمين وعليه وحقه من الولاد يعني عدو الله جزء شمر الولاد يجوز حقوق الله حقوق المسكين. ليه هم الشيخ هل المسكين ده يخفين والجوابين فالنصح عليه ما جاي فكان الشيخ يشتبه حقوقه اجمع الفتوى المغربية فحقوق الله على المسلمين فبارك الله فيه ولا بد